إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا لم يجعل أحوال الدنيا على منوال واحد في أمورها، ولا في حياتنا، ولا في معاشنا، ولا في أبداننا، فنرى التقلبات المختلفة. فهذا كان صغيرا فشب، وكان شابا فشيب، وكان شيبا فإذا به كهلا لا يدرك، كان حيا فأصبح ميتا، نراه عزيزا فأصبح ذليلا، نراه فقيرا فأصبح غنيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تقلبات عجيبة في الأحوال وفي الأبدان وفي الأوصاف وفي المجتمعات وفي الفرد، بل وفي الأرض وفي السماء. كم من مكان كان قفرا فأصبح الناظر إليه لا يصدق أن هذا المكان كان يوما من الأيام قفرا، وكم من مكان كانت رياضا وبساتين وإذا بها صحاري لا ماء فيها ولا قطر. كل هذه التقلبات من المقلب جل وعلا الذي بيده الأمور، بيده ملكوت السماوات والأرض، حتى لا يستقر الناس على حال واحدة، حتى لا يتقرر في قلوب الناس أن الدنيا باقية. إن في تقلبات الليل والنهار وفي تقلبات الأحوال عظة وعبرة لمن أراد أن يتعظ ولمن أراد أن يعتبر. ما خلقك الله جل وعلا إلا لتعبده وحده جل وعلا، فيصبح منك غفلة، ويوجد منك جهالة، وإذا بك تبتعد عن ربك جل وعلا، فتأتيك الأحوال المختلفة، حينئذ ترجع إلى مولاك ولا تدعو إلا إياه، وتقول من لي سواك. أيها المسلم، إن هذه التقلبات الحاضرة والماضية والآتية كلها لتؤكد لك أن هذه الدنيا زائلة. نعم، يقول الله جل وعلا يقلب الليل والنهار إن في ذلك لآيات. ما هو آية؟ آيات لمن يريد أن يتعظ ولمن يريد أن يعتبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالله جل وعلا هو المقلب للدهر، والدهر مقلب، فالمقلب في ملكه وفي أمره وفي يده وفي تصرفه جل وعلا. أيها المسلم، إن التفكر والتأمل من أسباب زيادة الإيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والله جل وعلا يعطيك صحة فتصاب بالنسيان والغفلة فيمرضك فتزداد إليه قربا ودعاء ورجاء وأملا. هذه الأمور ليست كما يظنه بعض الناس، ليست هي محن، بل هي منح من الله جل وعلا. إي وربي منح، يمنحها لمن أراد به الخير، فإذا وجد منه غفلة أتى بمصيبة فتنبه، أجرى الله عليه آفة فتذكر. إلى متى الغفلة؟ إلى متى البعد عن ذكر الله جل وعلا؟ أما آن لك أن ترجع؟ أما آن لك أن تحافظ على صلاتك وأن تحافظ على طاعة ربك جل وعلا؟ بالله متى؟ ها قد جاوزت العشرين ثم الثلاثين، ما الذي يضمن لك أنك تعيش بعد؟ فكم من شاب مات صغيرا، هل عندكم من ضمانات بأنكم باقون إلى أن تصبحوا 60 و70؟ ما عندكم أي ضمان. الناس الآن يدفعون أموال يسمونه الضمان الاجتماعي والضمان الصحي، أما الضمان الذي يضمن لك حياتك وبقاك في الدنيا فلا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع. إذا كنت تريد ضمانا فكن على طاعة في كل لحظة، حتى إذا جاءك ملك الموت وإذا أنت في تقلباتك راض عن حياتك فيقبضك ملك الموت وأنت فرح مسرور. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. كان قادرا على أن يجعل أهل الدنيا مترفين كلهم، كان قادرا على أن يجعل أهل الدنيا أصحاء كلهم، كان قادرا على أن يجعل أهل الدنيا ذوي جاه كلهم، لكن الله جل وعلا إنما لم يفعل ذلك من العلل ومن الحكم حتى لا يغتر الناس بالدنيا. يقول ربنا عز من قائل: لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني لولا أن الناس يكونون على الكفر والشرك ولا يؤوبون ولا يرجعون إلى التوحيد والعبادة لجعل الله للناس المشركين سقفا لبيوتهم من فضة، لأنها دنياهم، سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لا تغرن بطيب عيش أبدا، خير من وطئ الثرى وخير الناس من الأنبياء ومن بعدهم كانوا في هذه الدنيا متقلبين. جاء ملك من ملوك ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، فقال: يا محمد، إن الله أمرني أن أتمر بأمرك، إن رأيت أن أجعل لك جبل أحد ذهبا فتنفق ما تشاء أبد الدهر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن أشبع يوما فأشكر الله، وأذكر يوما وأجوع يوما فأذكر الله. تأمل هذا التقلب العجيب. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءه الغنى شكر، وإذا جاءه الفقر يقول: أتذكر. فأنت وأنا أحوج ما نكون إلى هذا. اللهم إنا نسألك هداك ورضاك والجنة، اللهم نسألك هداك ورضاك والجنة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم اجعلنا من عبادك المهديين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعصمنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم وأعوانه. اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تصلي على نبيك محمد صلاة دائمة ما بقي الليل والنهار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.